السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الوضوء، قال عن حمران مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات، ثم مضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومسح برأسه 1. أخرجه أبو داود وأخرجه النسائي والترمذي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي أنه صح شيء في هذا الباب. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما أنه قال في صفة الوضوء: ومسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في مجموعها يتبين لنا صفة الوضوء الصحيح الكامل الموروث والمعروف والمروي الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم بين لنا المراد من الآية، آية المائدة، بينها لنا بفعله عليه الصلاة والسلام، والتعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، وقد بينه عليه الصلاة والسلام قولا وعملا. فإن الذي يشرع للإنسان أنه قبل أن يبدأ بوضوءه فإنه يغسل كفيه 3، إذا لم يكن قام من النوم من نوم الليل فغسلهما مستحب ما لم يعلم بها نجاسة. أما إذا استيقظ من نوم الليل فإنه يجب وجوب أن يغسلها كفيه 3 قبل أن يدخلهما في الماء، وقد سمعنا ذلك بحديث سبق في أول الدرس: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل كفيه 3 قبل أن يدخلهم في الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والبيتوتة قلنا هو النوم بالليل. أما إذا لم يكن مستيقظ من نوم الليل فغسل الكفين 3 مستحب، فهو من سنن الوضوء. ثم بعد ذلك يتمضمض ويستنشق 3، وهذا هو الأكمل والأفضل. والمبالغة بالمضمضة والاستنشاق مشروع ومسنون، لأنه أبلغ في النظافة والطهارة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. إذا كنت صائم فلا تبالغ، يعني ما تشدد في تحريك الماء في فمك أو سحب الماء في فمك أو في أنفك بقوة خشية أن يذهب إلى جوفك وأنت صائم، فيكون برفق حتى تؤدي الواجب وتسلم من المحظور، ثم تغسل وجهك ثلاثا كما بينه لنا عليه الصلاة والسلام أيضا بالقول والفعل كما رواه أصحابه رضي الله عنهم عثمان وعبد الله بن زيد وعلي وغيرهم رضي الله عن الجميع. وحد الوجه طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن إلى هنا، وعرضا من الأذن إلى الأذن هكذا، ثم تغسل يديك إلى المرفقين، المرفقان داخلان في الغسل، الله ذكرهما واغسل يديكم إلى المرافق إلى تعني إدخال المرفقين بالوضوء وليس إلى حد المرفقين فقط، لا بل المرفق داخل بالغسل، فلا بد أن تدير الماء على المرفق وبعده بقليل. ولنعلم أنه كلما كمل وضوءك كملت حليتك في الجنة كما في الحديث تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، تبلغ الحلية من المؤمن يعني في الجنة حيث يبلغ الوضوء. ولأن الوضوء وعلامات الوضوء هي علامة هذه الأمة التي يعرفون بها يوم القيامة، هذه ميزة لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، فإنهم يحشرون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة هي البياض الذي يكون في جبين الفرس، والتحجيل البياض الذي يكون في قوائم الفرس. فعلامة الوضوء هي علامة أو آثار الوضوء علامة هذه الأمة يوم القيامة، وتبلغ الحلية في الجنة من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل من أجل أن تسبغ الوضوء تماما ولا تقصر من غير إسراف، لا تزيد إسرافا ولا تنقص أو فلا تقصر فتنقص الواجب. أما العدد الغسلات فلا يجوز أن تزيد على ثلاث، لأن ذلك من الغلو ومن الإسراف المنهي عنه، ليس هناك أكمل من فعله عليه الصلاة والسلام، إلا إذا تبين لك أن في بقعة ما أصابها الماء نعم اغسلها في الحال، أما لو تبينت بعد ذلك فعيد الوضوء من جديد. فإذا غسلت يديك إلى المرفقين ثلاثا ثلاثا وهذا هو الأفضل، أما المجزئ واحدة بشرط أن تتأكد أن العضو قد انغسل، سواء وجهك أو يديك أو رجلك، وإن غسلت ثنتين فهو أفضل، أما الأكمل فهو الثلاث كما سمعنا في هذه الأحاديث. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، فأكمل شيء ثلاث مرات لكل عضو، ثم تمسح رأسك كما سمعنا، تبدأ بمقدمة رأسك وتذهب بهما إلى قفاك ثم تردهما إلى المكان الذي بدأت منه مرة واحدة، يعني ما يحتاج تغمس يديك بالماء مرة أخرى وتعيد، لا هكذا، ثم الأذنين هكذا، الأذنان تابعتان للرأس، ما ذكرت في الآية ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بفعله. ثم تغسل رجليك إلى الكعبين ثلاثا ثلاثا، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يمسحون أرجلهم فصاح بأعلى صوته محذرا: ويل للعقاب من النار، ويعني ويل العقاب الذي لا تغسل يا ويلها من النار. ذلك أن المسح للأرجل لا يكفي، بل لا بد من إصباغ الوضوء عليها، إلا أن يكون عليها خفاف، فمسح الخفين سيأتي حكمه إن شاء الله وبيانه. لكن إذا كانت الرجل عارية فلا يجزي إلا الغسل ثلاثا ثلاثا إلى الكعبين. هذا هو الوضوء الكامل. لما توضأ صلى الله عليه وسلم هذا الوضوء في حديث عثمان رضي الله عنه، لكن المؤلف رحمه الله ما ذكر الزيادة، قال رضي الله توضأ، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، من توضأ مثل وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني في أمور الدنيا ما فكر في شيء، غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الذنوب الصغائر. فغسل الأعضاء وصلاة ركعتين مكفرات للذنوب الصغائر، من جملة الأعمال الصالحة كالفرائض والجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى عمرة، كلها مكفرة للذنوب الصغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في كل الحديث إذا ذكر التكفير قال: إذا اجتنبت الكبائر. شرط، يعني أن الوضوء والصلوات ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى عمرة ما تمحو الذنوب الكبائر، تمحو الصغائر. الكبائر لا بد أن نتجنبها، فإن وقعنا في شيء نبادر إلى التوبة الصادقة النصوح. فالله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذا هو الوضوء الكامل، ويكمله السواك والتيامن، يعني له سنن، السنن تكمل الواجب. السواك مر علينا في الدرس الماضي في الليلة الماضية وعرفنا حكمه وفضله. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء عند كل صلاة. ومن سنن الوضوء قلنا غسل الكفين ثلاثا إذا لم تكن قائما من نوم الليل، والتثليث في غسل الأعضاء والمضمضة والاستنشاق، وكذلك قول بسم الله. هذه منهم من يقول مسنونة ومنهم من يقول واجبة، وعلى كل حال الأفضل أن تأتي بها في مقدمة الوضوء، فإن نسيت فمتى تذكرت لو في منتصف الوضوء تسمي فهو مشروع. كذلك من سنن الوضوء تخليل الأصابع. تخليل الأصابع يعني أنك تدخل الماء بين أصابعك لئلا تكون مطبقة، فربما بقي منها شيء لم يصله الماء. وكذلك أصابع رجليك، تخلل أصابع رجليك بأصابع يديك. وتخليل شعر اللحية إذا كانت كثيفة، هذا من السنن. أما إذا كانت اللحية خفيفة فإنه يجب وجوب إبلاغها بالماء، لأنها من الوجه، والوجه مأخوذ من المواجهة، يعني الذي يمكن أن يصله الماء يجب أن يبلغ بالماء. فهذه من مكملات الوضوء، هذه الأشياء من السنن التي ذكرها العلماء واستنبطوها من الأحاديث، فهي من مكملات الوضوء حتى يكون الوضوء شاء الله كامل، وكلما كمل العمل عظم الأجر. وما وكما تعلمون الوضوء أو الطهور عموما أمانة، فالصلاة أمانة والوضوء أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا أمانة له. أمانة لأنه ما يعلم عن حقيقة وضوءك وطهارتك إلا الله، من يعلم أنك متوضئ وضوء صحيح أم لا. فلذلك هو من أكبر الأمانات، وقال الوضوء الطهور شطر الإيمان، يعني نصف. فليكن الإنسان على أكمل هيئة وأكمل صفة من الطهارة والنظافة، لأنك تقف أمام ملك الملوك تناجيه، يجب أن تكون على أكمل هيئة بقدر الإمكان من النظافة وطهارة ورائحة. خذوا زينتكم عند كل صلاة، عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. فإذا نستفيد من هذه الأحاديث فوائد كثيرة، منها وجوب الوضوء لكل صلاة، وأن صلاة لا تصح بدون طهور، والثاني بيان صفة الوضوء الصحيح الكامل، والثالث مشروعية التثليث في غسل الأعضاء والمضمضة والاستنشاق، والرابع بيان كيفية مسح الرأس، وأن الإنسان يقبل بيديه ويدبر بهما من مقدمة رأسه إلى قفاه، والخامس استحباب التثليث كما قلنا، وأيضا استحباب السواك وتخليل الأصابع وشعر اللحية إذا كانت كثيفة، ثم أيضا مشروعية صلاة ركعتين بعد كمال الوضوء. هذه بعض الفوائد التي اشتملت عليها هذه الأحاديث التي سمعناها الآن. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في صفة الوضوء أنه قال: ثم مسح رأسه صلى الله عليه وسلم وأدخل إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه. أخرجه أبو داود والنسائي والصحابة بن خزيمة. نعم، هذا الحديث فيه زيادة عن الحديث السابقة، إثبات مسح الأذنين وأنهما تابعان للرأس، حتى لا يكون عندنا شك أو نلتفت إلى الخلاف، فإن مسح الأذنين تابعا لمسح الرأس فلا بد من ذلك، كما أن المضمضة والاستنشاق تابعان لغسل الوجه، واجب ذلك، ولا يكفي الوضوء بدون ذلك فليعلم. نعم. السباحتين يعني السبابتين. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: قال: سمي الوضوء وضوءا من الوضاءة وهي الحسن، لأن في الوضوء وضاءة للمسلم وحسنا ونظافة، وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أخرجه البخاري ومسلم. وغرا محجلين، الغرة هي البياض في الوجه، ومحجل الذي في أطرافه بياض، والمعنى أنه يظهر عليهم النور في وجوههم وفي أطرافهم، يعني في أيديهم وأرجلهم، من آثار الوضوء، وهي علامة يعرفون بها يوم القيامة. نعم، هذه قالوا: يا رسول الله كيف تعرف أمتك؟ قال: بآثار الوضوء. فهذه ميزة لهذه الأمة، فعلى المؤمن أن يأتي بالوضوء كامل حتى تكون علامته يوم القيامة كاملة، وتكون حليته في الجنة كاملة. فلا يتساهل الإنسان في شدة برد يغسل بسرعة ثم ربما يبقى بقعة يصيبها الماء فلا يصح الوضوء، أو ماء حار أو نحو ذلك، بل يكون الإنسان على علم ويقين من كمال الطهارة، وكلما كان أكمل فهو أفضل. لكن لو بقي بقعة ثم أصابها الماء فالوضوء باطل والصلاة باطلة. وقد ورد حديث في ذلك أن صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في رجله لمعة قدر الدرهم أو قدر الظفر لم يصبها الماء، فأمره بالإعادة، أمره بإعادة الوضوء، فتفقد العضو عند غسلك له بالدلك. ليس العبرة بكثرة صب الماء، النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس اقتصادا في الوضوء والغسل، وهو أكمل الناس طهارة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان يتوضأ بالمد ربع الصاع ويغتسل بالصاع، وكان وافر الشعر عليه الصلاة والسلام رأسه ولحيته. فليس العبرة بكثرة صب الماء، العبرة بأن تتفقد العضو بالدلك، وإمرار اليد على العضو مع الماء، فهذا هو الذي تبرأ به الذمة ويقبل به العمل. فانتبه، لا تستعجل أو يكون على يدك شيء أو على رجلك شيء حاجز أو مانع من أصباغ، من بوية، من أسمنت، من عجين، من أي شيء، فهذا واجب ومن شروط الوضوء إزالة كل ما يمنع وصول الماء إلى البشرة قبل أن تتوضأ. تفقد نفسك إذا كنت ذا مهنة تشتغل، فعليك أن تتفقد نفسك، إذا كان على عضو من أعضائك شيء تزيله قبل الوضوء حتى لا يمنع وصول الماء إلى البشرة. حتى بعض الأدهان قد يكون لها قشرة تمنع وصول الماء، فانتبه، لأن ماتت إذا لم تتم الطهارة ما صحت الصلاة، وإذا ما صحت الصلاة ما كمل الإسلام. ومما يعذب به الإنسان في قبره أن يصلي بدون طهارة، فلينتبه الإنسان ويحذر من ذلك. استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وورد أن إنسانا يعذب في قبره يملأ قبره عليه نارا، فإذا أفاق سأل لم عذبتموني، قالوا لأنك صليت صلاة واحدة بلا طهور. فليكن الإنسان على حذر، أتقنوا الوضوء وأسبغوه، فإن إسباغ الوضوء من علامة كمال الإيمان، وعلينا أن نعلم أولادنا وندربهم ونتوضأ أمامهم ونشرف عليهم، لا نتركهم للمدرسة فقط. المدرسة تعلمهم أقوال، تحفظهم شروط الوضوء وكيفيته وفروضه، ولكن قد ينقصهم الصفة الفعلية. فإنه واجب على المدرس الذي يدرس هذه الأشياء أن يعلمهم بالفعل، يتوضأ أمامهم، ويطلب من بعض الطلاب أن يتوضأوا كذا تطبيقا، هذا هو الواجب. المدرس والمدرسة مثل الوالدين، يجب أن يفعلوا ذلك، ولا نتركهم نقول يكبرون يفهمون، لا، علمهم ما داموا صغار يفهمون يقبلون، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، مثل ما تربيه على الأخلاق الفاضلة الصفات الحسنة، علمه كيف يتوضأ كيف يصلي، هذا واجبك. ومن أين تريده صالحا إذا لم يصلح في عبادته، وتعلم أنه ذخر لك، إذا مات ابن آدم وقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعونه. إذا ما صلحت صلاته ما صار صالح. فهذا يجب علينا أن ندرب أولادنا ذكورا وإناث، كل بما يخصه، الأم والأب، بالفعل والقول، حتى يكون من الصغر من حين يبدأ يصلي قد عرف كيف يتوضأ، وتعلموه وتؤكد عليه في الاستنجاء. يعني هذه أمور ربما نعم ما يمكن، خاصة إذا صار كبير ما تدخل معه، ولا لكن تعلمه، تؤكده، توضح له، ما في مانع، توضح له كيف يتطهر من النجاسات، وتبين له أن خطر النجاسة على الإنسان عظيم، تلوث ثيابه إذا ما تطهر يصير كله نجس، ما تصح منه صلاة. فالواجب علينا أن نحرص، الطهور شطر الإيمان، الطهور عام سواء بالوضوء رفع الحدث أو رفع النجاسات، إزالة النجاسة في كل شيء. وقد مر علينا في الليلة الماضية غسل النجاسات إذا وقعت في الثوب، متى يجب غسله، متى يكفي نضحه، وكذلك المكان الذي نصلي فيه، مر علينا حديث الأعرابي. فالمهم أن الطهارة عموما في الأبدان والثياب والبقعة التي نصلي فيها، الطهارة في هذه الأمور شرط في صحة الصلاة، فإذا لم يكن واحد منها طاهر فالصلاة باطلة. نعم. قال الشيخ الفزاح رضي الله تعالى: والمراد بالغسل رجلين إلى الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، يعني مفصل الساق من الساق من الرجل. يعني هذا معروف، الكل منكم يعرف. نعم. والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: في الثوب ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. نعم، يعني إذا نزل الثوب عن الكعبين فهو محرم ولا يجوز، ولا سيما لمن يسحبه خيلاء وتكبرا. أما لو حصل غلطة أو يعني بدون قصد فهذا إن شاء الله يعفو الله عنه، لكن تبادر إلى رفعه تقصيره. قد يغلط الخياط وقد تشتريه أنت مستعجل ولم تعرف قياسه تماما، لكن إذا رأيت أنه فيه زيادة تقصره. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. نعم، هذا الحديث ورد فيه ثلاثة أشياء، لكن في هذه الرواية أفرد الأمر بالاستنثار، والمراد بالاستنثار بعد الاستنشاق. يعني إذا توضأت فتمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا، الاستنشاق سحب الماء إلى الأنف، والاستنثار دفعه. فالاستنشاق تأخذ الماء باليد اليمنى، والاستنثار تعمله باليسرى، لأن اليمنى تقدم لأشياء طيبة والشمال ما عدا ذلك. فهذا واجب كما علمنا من واجبات الوضوء، المضمضة والاستنشاق. قال: لأن الشيطان قد يبيت على خيشومه، فبالاستنشاق ثلاثا تزيل آثار الشيطان الذي بات على خيشومك. والشيطان لكل إنسان منا شيطان، يحاول غفلتك عن ذكر الله، يحاول أن ينومك عن الصلاة، يحاول يوقعك في المعاصي، ولكن احذر منه، فإنه يجري من البلاد مجرى الدم، يجثم الشيطان على قلب أحدكم، فإذا ذكر الله انخلف الشيطان يضعف. كل واحد له شيطان، فإما أن يغويه وإما أن يعينه الله عليه فيكفيه شره. قالوا هل سألت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. فلذلك ينبغي للمسلم أن ينتبه ويحذر من الشيطان وخطره ووساوسه. إذا نام يحرص الشيطان أنك ما تقرأ الأوراد وآية الكرسي، يحاول أن تختم بشر. الملكة إذا أردت أن تنام حضرك ملك وشيطان، فالملك يقول اختم بخير والشيطان يقول اختم بشر. يوجب الموسيقى، يجب الأغنية عشان تسلع عشان تنام، والملك يذكرك بذكر الله سبحان الله والحمد لله الله أكبر والأدعية الواردة وآية الكرسي. إن من قرأ آية الكرسي عند نومه لا يقربه الشيطان حتى يصبح. وإذا نام ابن آدم عقد الشيطان على رأسه 3 عقد، يقول عند كل عقدة ارقد عليك ليلا طويل، يقول توك مبكرين ما احتاج لا تقوم الآن، يريدك أن تنام وتغفل عن الصلاة وعن ذكر الله. فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقدة من عقد الشيطان، فإن توضأ انحلت الثانية، فإذا صلى انحلت الثالثة، وأصبح العبد نشيطا طيب النفس موفقا لكل خير. ومن ذلك أن تستنشق وتستنثر 3 مع الوضوء حتى تزول آثار الشيطان. فالشيطان كما بينه الله لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أبدا هو يحاول بشتى الوسائل أن تغفل عن ذكر الله، سواء عند النوم أو في اليقظة، ولكن احذر منه حتى لا يوقعك، فإنه يجري من المداد مجرى الدم. نعم، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، أحسن الله ما قلتم، أحسن الله عليك. سؤال يقول: بعض الناس يصب الماء على قدمه بدون أن يدلك قدمه، قد يكون شامنا للقدم، هل في ذلك؟ هذا حري ألا يكمل العضو غفلا، لأن الماء إذا مر بسرعة لا يخلو أن يبقى بقعة لم يصبها الماء، لأن العضو لا بد فيه مرتفعات ومنخفضات، وأنتم ترون أقدامكم وأيديكم، فلا بد أن تدرك، لا بد من دلك العضو باليد، سواء بالغسل من الجنابة أو بالوضوء، استعمل الدلك وإمرار اليد على العضو، وإلا ما تتم الطهارة مهما كان. نعم، هذه فائدة في تخرير أصابع الرجلين، قد جاء عن المسورد بن شداد رضي الله عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلل أصابع رجليه بخنصر يده اليمنى، رواه ابن ماجه صححه العلامة الألباني. على كل حال الحمد لله هذا الحديث، وإذا خللت على هذه الصفة أو بأصابع كلها، المهم أن يحصل وصول الماء إلى ما بين الأصابع، وهذا ما يحصل إلا بالتخليل، لأن الأصابع منطبقة في الغالب بعضها على بعض، لابد لو مر الماء بسرعة لو تفقدتها ورأيت بعد ذلك لوجدت أنه لم يصبها الماء، فانتبه لنفسك. وأنا أحذر ناس يدخلون أحيانا دورات المياه، خاصة الموجودة هنا ليست في البيوت، إنسان ربما في بيته يتصرف أكثر، لكن بعض الناس ربما يقف ويتبول وهو أقف، ما أدري كيف يتطهر كيف يستنجي. فعلينا أن نتق الله في أنفسنا، طهارة أجسامنا أبداننا ثيابنا، تنزه من البول فإن عامك عذاب قبر منه، كيف تتطهر وأنت تبول واقف وعليك سروالك؟ أين الطهارة؟ علينا أن نتق الله ونلاحظ أنفسنا، والطهور شطر الإيمان والطهور أمانة، ولا تصح الصلاة بأي حال من الأحوال إلا بكمال الطهارة. نعم. يقول السائل: هل ضمة القبر من عذاب من العذاب؟ وفي الحديث: لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، هل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل في ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما ندري، لكن ما دام أن سعد بن معاذ رضي الله عنها الذي اهتز عرش الرحمن لموته، والذي قال في عليه الصلاة والسلام: لو نجا منها أحد لنجا منه هذا العبد المؤمن، فقد يكون هذه من مكملات المكفرات للمؤمن إن شاء الله، حتى لا يبقى عليه شيء يعذب عليه، فليس منا معصوم. أما حالة النبي فلا يعلمه إلا الله، ولا ندري عن ذلك ولا نحكم عليه. يقول السؤال: ما حكم جلسة الاحتبال، وهل صحيح أنه منهي عنها؟ الاحتباء على كل حال، أولا أنه من مظنة انكشاف العورة لو كانت فيها بقصيرة، أو قد يكون السراويل فيها شق ما تدري عنها ويكون خفيف، وربما يكون سبب في غفلتك ونعاسك ثم أن تحدث وأنت لا تشعر. هذا يعني إذا نهي عن جلسة الاحتباء خاصة في قرب الصلاة فإنه يخشى من ذلك، أما هي لحد ذاتها إذا لم يكن وقت صلاة ما تضر، لما الكلام عليه أنه في قرب الصلاة والاستعداد لها الجمعة ولا غيره، فإنها مظنة أنك تغفل وتنام تنعس وتنكشف عورتك ونحو ذلك. نعم. يقول السائل: يقال أن قيل مات الإمام أحمد رحمه الله ويحسن الوضوء، ما معنى ذلك؟ إيش؟ يقول: مات الإمام أحمد رحمه الله ويحسن الوضوء، ما معنى ذلك؟ ويحسن الوضوء، وهو يحسن الوضوء مات، ربما أنه مات يعني وهو يتوضأ، ما أدري الله أعلم. يقول السائل: أنه صرف مال من عملة إلى عملة أخرى، فأعطى ماله إلى صاحبه وقال له صاحبه أنه يعطيه العملة الأخرى من الغد، ما حكم المال هذا؟ لا يجوز ولا بدقائق، يدا بيد، وإلا يكون ربا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: الذهب بالذهب ربا، إلا يدا بيد، والذهب والفضة بالفضة ربا إلا يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، الذهب بالفضة، عملة بعملة، لا بد أن يكون يدا بيد. ولما سأل ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن نبيع الإبل بالدنانير يعني بالذهب، ونستوفيها بالفضة بالدراهم، ونبيعها بالدراهم ونستوفيها بالذهب، قال: لا بأس بذلك إذا كان بصرف يومها، وأن لا تفترقوا وبينكم شيء. فلا بد أن يكون يدا بيد، وأن لا يكون ربا، عملة بعملة يدا بيد. يقول السائل: تناقل كذلك لو أن العملة واحدة، 500 صرفتها بمئات أو بريالات أو عشرات، لا بد أن يكون يدا بيد، أو مصارفة يدا بيد، عملة واحدة أو عملات متعددة. نعم. يقول السائل: يتناقل بين الناس حديث الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي الفقر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج. ثم تزوج الرجل فجاء يشتكي الفقر مرة ثانية، فقال له: تزوج الثالثة ثم الرابعة. يسأل عن هذا الحديث، هل هو صحيح؟ والله ما أدري عن صحته على كل حال، لكن الله عز وجل قال: يكونوا فقراء يغنيهم الله فضله، فإن الله وعد بالغنى، يعني حتى الإنسان لا يخاف من الزواج، لا يخاف من الفقر بسبب الزواج، فربما كانت إحدى الزوجات سبب الغنى، وكثرة الرزق ونزول البركة. وأما نص الحديث هذا ما أدري عن صحته فالله أعلم. سؤال آخر يسأل عن صحة الحديث، حديث أبي ذر: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي، وما معناه؟ هذا حديث صحيح لا شك فيه، هذا حديث صحيح لا شك فيه، رواه مسلم وحديث قدسي. وأما معنى حرمت الظلم على نفسي، لأن الله عز وجل عدل يحب العدل ولا يحب الظلم ولا الظالمين ولا عدا الظالمين، فلذلك الله عز وجل ما فيه أعدل منه ولا أكمل منه عدلا وحكما، فلذلك حرم على عباده الظلم ونهاهم عنه، فلا تظالموا، يعني لا يظلم بعضكم بعضا في كل شيء. وأقبح الظلم الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ثم ظلم العباد بعضهم لبعض بالمال أو بالعرض أو بالجسم بأي شيء تعتدي على أخيك المسلم وحتى على غير المسلم إذا لم يكن محارب، الظلم حرام. ثم النوع الثالث من الظلم، ظلم الإنسان نفسه فيما بينه وبين ربه في ترك بعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات التي لا علاقة بها، لا علاقة لها بالنفس، فالظلم لا يجوز. فعلينا أن نتق الله ونتق الظلم، فإن أهل العدل يوم القيامة على منابر من نور يوم القيامة أمام الله عز وجل. ويطلب شرح الحديث كاملا، الحديث كامل هذا يبغى دروس ما هو بدرس، لكن يرجع لحديث الأربعين النووية ويجده إن شاء الله. احنا شرحناه سابق، ما هذا من المستحيل بنشرحه في لحظات. يقول السائل انه يجهل كثيرا من الاحكام ولا يعرفها فيما سبق، فهل يأثم بذلك؟ عليه السؤال، فإن دواء أو علاج العي السؤال أو الجهل، فسألها لك إن كنت لا تعلم، كان واجب عليك أن تسأل كل ما خفي عليك من أمر دينك والمعاملات، عليك أن تسأل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومتبعني، فعليك أن تسأل حتى تعمل على بصيرة، لا تتساهل ولا تقدم على جهل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء موجودين والكتب موجودة والحمد لله، ما لك عذر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وصلي وسلم.